إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبهذه الليلة الطيبة نختم بإذن الله تعالى هذا الكتاب النفيس متن لمعة الاعتقاد للشيخ العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. وكل متسمم بغير الإسلام، مساكم الخير، بارك الله فيكم. قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها. نعم. قول المصنف رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام مبتدع. مبتدع، كل متسم بغير الإسلام والسنة، كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالانتساب إنما يكون إلى أهل السنة والجماعة، والاتباع إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الانتساب الصحيح، الانتساب إلى السنة وإلى مذهب السلف. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه، أي انتسب إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فالانتساب إلى السلفية أو إلى أهل السنة والجماعة فهذا انتساب صحيح، لا كما يظن أهل الأهواء والجماعات المنحرفة، يزعمون أن السلفية، الانتساب للسلفية أمر مبتدع. لا، ولهذا تجد في تراجم الأئمة كما ذكر الذهبي رحمه الله في تراجمه لبعض العلماء، يقول: وكان سلفيا مهيبا. وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هم السلفيون، كل من مشى على طريقة السلف. كذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر أن من سار على طريقة السلف الصالح متبعاً للكتاب والسنة فهو سلفي، وفتاوى علمائنا ومشايخنا في هذا كثير. فالسلفية كما يقول الشيخ صالح الفوزان ليست حزباً من الأحزاب العصرية، هذه الأحزاب المبتدعة فيها جماعة قديمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وكل من مشى على طريقة السلف فهو سلفي، أما أهل الأهواء والبدع فهم ينتسبون إلى بدعهم وإلى ضلالاتهم وإلى مؤسسي تلك الفرق كالجهمية، إلى الجهم بن صفوان، وكذلك المعتزلة كما يأتي معنا لما اعتزلوا الحسن البصري وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ومن أول من أسس مذهب المعتزلة. فكل متسم بغير الإسلام مبتدع، وقد يكون الانتساب يعني أو تسمية تلك الفرق لأمر يحصل منها في مذهبها وعقيدتها فتنسب إليه، كالصوفية أو الخوارج تبنيهم مذهب الخروج، أو الرافضة، كما يأتي السبب في أسباب في سبب تسمية تلك الفرق. فالحرص على لزوم مذهب السلف الصالح والحذر من هذه الفرق، كل هذه الفرق وكل هذه الجماعات المنحرفة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. فهذه الفرق كلها هالكة. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يدخل في هذه الفرق الهالكة الإخوان المسلمين والتبليغ؟ قال: نعم، من تلك الفرق. وهذه الفرق الهالكة ليست كلها كافرة، فيها الكافر من عقيدتهم عقيدة كفرية، وفيهم من عقيدتهم بدعية لا تخرجهم عن دائرة الإسلام، لكنها فرق هالكة. والفرقة النادية هم أهل السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهم أهل السنة والجماعة. قال: وكل متسم بغير الإسلام مبتدع. فألف العلماء في المذاهب والفرق والملل والنحل، الفرق بين الفرق والملل والنحل لشهرستاني وغيرهم. فالحرص على لزوم منهج السلف الصالح والحذر من كل هذه الفرق الضالة المبتدعة. وكل متسم بغير الإسلام مبتدع. والبدع يا إخوة أمرها خطير، والشيطان قد يزين للناس البدع، زين للناس البدعة. والبدعة كما ذكرنا أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما المبتدع في الغالب لا يتب المبتدع، لأنه يرى أنه على حق. وهنا أجدها فرصة لكي أنبه الناس ومن تسمع من النساء عبر هذه المواقع، ولله الحمد الدورة تبث في مواقع متعددة ولله الحمد، بدعة ميلاد الأطفال أو ميلاد الطفل. هذه بدعة بدأت تنتشر في المجتمعات، وهي بدعة خطيرة يزينها الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور أخطر من الكبائر، من شرب الخمر وغيرها من الكبائر البدع. فاحذروا عباد الله، هذه بدعة. وكذلك زين الشيطان للناس أمور، بدعة الزواج، إذا تزوج في يوم 20 بعد سنة يوم 20 يسوي حفلة ويسوي احتفال ويسوي شيء من هذا، كل ما عاد وتكرر عليك سمى عيد. هذا عيد، سواء عيد ميلاد الطفل أو عيد الزواج أو غير ذلك، كل ما عاد وتكرر. فاحذروا البدع عباد الله، احذروا البدع. في من الناس من عندهم حب للخير، فإذا كانت الكبائر لا يغفر، تغفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر. فالحذر عباد الله من البدع، فإن الشيطان يزينها للناس ويزخرفها للناس، يزخرف للناس البدع ويلبس الحق بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. كذلك وصي إخواني سواء من الأئمة أو من المؤذنين أو تجنب بعض الأمور كالتمطيط، سواء في الأذان أو في القراءة، بعضهم يمطط تمطيطا زائدا يكون فيه مبالغة، وهذا خلاف السنة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. قال المصنف رحمه الله: كالرافضة. الرافضة لماذا سموا بالرافضة؟ سموا بالرافضة قيل لأنهم رفضوا زيد بن علي، رفضوا زيد بن علي، وقيل سموا بالرافضة لأنهم رفضوا إمامة الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر. قال: لا أتبرأ منهما، بل هما صاحبا جدي ووزيرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن نرفضك، يعني نتركك ولا نتبعه. فسموا بالرافضة، فسموا بالرافضة. والذين ينتسبون إلى زيد من الشيعة هم يقال لهم الزيدية، والذين ينتسبون إلى جعفر الصادق من ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين هؤلاء يقال لهم الجعفرية، وهم منتسبون فقط، ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنهم من علماء أهل السنة ومن علماء السلف الصالح، فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة. ونحن وعلى كل حال نحن لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علان، لا ننتسب إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر من عقيدة الرافضة، فهم يغلون في أهل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم. وأول من أظهر بدعتهم في خلافة علي رضي الله عنه عبد الله بن سبأ، عندما قال له: أنت الإله، فقام علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم إلى المدائن. قال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال المصنف رحمه الله: كالرافضة والجهمية. الجهمية هم أتباع من؟ الجهم بن صفوان السمرقندي الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، يقول بالجبر أن العبد مجبور على فعله، وأن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدرة، وعنده الإرجاء، فهو يقول: إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يصدقه العمل ولو لم ينطق به اللسان ولو لم يعمل، ما دام أن يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن. وعلى قوله هذا، من يدخل في الإيمان في على رأيه ومذهبه؟ إبليس. إبليس عرف ربه، قال: ربي فأنظرني، قال: ربي فبما أغويتني. نعم، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا هو رأس الجهمية، رأس الجهمية. وكذلك هو جمع بين خبائث، الجهم بن صفوان جمع بين خبائث، بين الجبر وبين الإرجاء وبين التجهم في الصفات، في نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل. والجهم بن صفوان الذي تنتسب إليه الجهمية أو تنسب إليه الجهمية. لماذا؟ لأنه هو الذي نشر مذهب الجهمية، وقد أخذ مذهبه مذهب الجهمية وتلقاه عن الجعد بن درهم. والجهم بن صفوان من قتله؟ قتله سالم بن أحوز سنة 21 و100، وتلقى مذهبه عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم من الذي قتله؟ خالد القسري، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والجعد بن درهم تلقى هذا المذهب عن أبان بن سمعان، وأبان تلقاه عن طالوت، وطالوت تلقاه عن لبيد بن الأعصم اليهودي. فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود، من مذهب اليهود. والجهمية، ولاة الجهمية ينفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وقد نقل العلماء تكفير الجهمية، ولاة الجهمية، عن قرابة 500 عالم. قال المصنف رحمه الله: والجهمية والخوارج. الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد، رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه. كانوا في أول الأمر يجاهدون معه، ثم إنه لما تم التحكيم بينه وبين أهل الشام في معركة صفين قاموا بعد ذلك، وذلك بأنهم هم الذين ألحوا على علي رضي الله عنه بقبول التحكيم، فقبله رضي الله عنه كما ذكر الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. فلما أظهر التحكيم في غير رغبتهم خطأوا علي رضي الله عنه وكفروه وقالوا: أنت حكمت الرجال. والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. فخرجوا عليه وشقوا عصا الطاعة وتجمعوا والتف بعضهم إلى بعض، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان، فقتلهم شر قتله ونصره الله عليهم وأراح المسلمين من شرهم. ولكن هذا المذهب باق، كما قال علي رضي الله عنه: إنهم لفي أصلاب الرجال ولا يزالون يخرجون. وقد جاء في الحديث: كلما طلع منهم قرن قطع حتى عد 20 قرنا حتى يخرج آخرهم مع الدجال. نسأل الله السلامة والعافية. ومن عقائدهم تكفير أصحاب الكبائر من هذه الأمة، يقولوا: إن مرتكب الكبيرة كافر، والزاني والسارق وشارب الخمر وغير ذلك من الكبائر، من فعلها عندهم فقد كفر وخرج من الملة. وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فعند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة يكون فاسقاً ناقص الإيمان ولا يكون كافراً. فهم جمعوا بين جريمتين: الجريمة الأولى الخروج على ولاة الأمور، واعتبار أن هذا من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وهو المنكر بعينه وليس معروفاً، وهذه طريقة أهل البدع، كما قال عبد الله بن سبأ اليهودي: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا نقل عن الجهم بن صفوان أنه كان عندما أحيا مذهب أو أنشأ مذهب الجهمية ونفي الأسماء والصفات يزعم أنه بذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه طريقة أهل البدع والأهواء. ما هدفهم من ذلك؟ إظهار الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يستميلوا قلوب الناس، كما ذكر وأسس لهم هذا المبدأ عبد الله بن سبأ اليهودي: أظهروا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. وهكذا أهل البدع في هذا العصر من الجماعات المنحرفة من إخوانية وسرورية وقطبية، يهيجون الناس، يحمسون الناس على الخروج وعلى الثورات وعلى الفتن، ويزعمون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من كما سار على ذلك أهل البدع. والناحية الثانية وهي تكفير العصاة من هذه الأمة. فكل من ذهب هذا المذهب وشق العصا ورأى الخروج على أئمة المسلمين أو كفر عصاة المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فإنه من الخوارج في أي زمان أو في أي مكان. قال المصنف رحمه الله: والقدرية. القدرية، الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بأن الله تعالى قدر ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى شاء وأراد كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر، وكفر وإيمان، وطاعة ومعصية، وأنه بمشيئته وإرادته، وأن تؤمن بأن الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. والقدر له مراتب. ما هي مراتب القدر؟ أربع مراتب. ما هي؟ أي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، مجموعة في هذا البيت. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. القدرية هناك فرقتان تخالفان مذهب أهل السنة والجماعة في أمر القدر. الفرقة الأولى فرقة غلت في إثبات القدر ونفت قدرة العبد ومشيئته وإرادته، وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، وإنما هو مجبر على أعماله، ليس فيها اختيار. وهؤلاء يقال لهم الجبرية أو المجبرة. غلوا في الإثبات، غلوا في إثبات القدر، ونفوا إرادة العبد ومشيئته، وقالوا هو كالحجر الذي يتدهده، أو كالشجرة في مهب الريح. الفرقة الثانية القدرية النفاة، الذين غلوا في إثبات قدرة العبد واختيار العبد ومشيئة العبد، ونفوا مشيئة الله، ونفوا تقدير الله تعالى لأفعال العباد وخلقه لها. وهؤلاء غلوا في جانب، غلوا في جانب إثبات مشيئة الله وإرادته، حتى نفوا مشيئة العبد. وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم القدرية بفرقتيهم الغلاة والنفاة. ومذهب أهل السنة والجماعة وهو إثبات القدر، وأن لله تعالى مشيئة وإرادة، وأن كل شيء بمشيئته وإرادته، وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار، يثاب عليه أو يعاقب، ولكن مشيئته وتابع لمشيئة الله عز وجل. كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: والمعتزلة. المعتزلة هم الذين ينتسبون إلى واصل بن عطاء ورئيسهم، وكان في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، فسئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة قال: هو مؤمن ناقص الإيمان. فقال واصل بن عطاء: أنا لا أقول هو مؤمن ولا أقول كافر، أقول هو بمنزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فهو كافر مخلد في النار. واعتزل مجلس الحسن وانضم إليه طائفة من أتباعه فسموا بالمعتزل. وهكذا أهل البدع تراهم ينعزلون عن أهل السنة، لا يحبون مجالس أهل السنة التي تقرر منهج السلف، ينفرون منها، ينفرون منها. بل أتباعهم ورؤساؤهم يحذرونهم من مجالس علماء السنة. ومن ذلك الوقت ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في الإيمان. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. مرتكب الكبيرة. والمعتزلة يقولون في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكن في الآخرة مخلد في النار، إن مات ولم يتب فهو كافر. وكلا المذهبين باطل. والمعتزلة لهم أصول أصلوها من عند أنفسهم وفسروها بتفاسيرهم الباطلة. عندهم خمسة أصول: التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفسروها بتفاسير مخالفة. فعندهم التوحيد معناه نفي الصفات عن الله عز وجل، وعندهم مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب في الدنيا كما ذكرنا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. والأمر بالمعروف عندهم الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمر. ومذهبهم في الصفات المعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل، والأسماء يثبتونها، لكن يثبتونها قالوا أسماء مجردة بدون معاني، غير معاني. يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجردة بدون معاني. والمعتزلة من شر الفرق هم الجهمية. ومن رؤوس المعتزلة عمرو بن عبيد، هو وواصل بن عطاء وبشر المريسي وغيرهم من رؤوس أهل البدع. من أين عرفنا هذه الأسماء؟ أين عرفنا بشر المريسي وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والجهم بن صفوان؟ من تحذير علماء السنة منهم، بل ألفت مؤلفات في التحذير منهم، ومن الجهمية كتلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الرد على الجهمية للدارمي، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وغيرها. علماء السنة يعتنون بالرد على أهل البدع وتسميتهم، تسميتهم رؤوس أهل البدع حتى يحذر الناس منهجهم وفكرهم. فإذا رأيت وسمعت من علماء السنة من يصرح بأسماء أهل البدع، لا تقل هذا يغتاب الناس، لا تقل اترك الأسماء، حذر من الفكر كما يقولون واترك الكلام في الأسماء في الأشخاص، لا، هؤلاء أفسدوا، لو رأينا شخص من مروج المخدرات وهو خطير في المجتمع، أليس نحذر الناس من شخصه ونحذرهم منه بعينه؟ فهؤلاء أخطر من مروج المخدرات، لأنهم يفسدون العقائد والأديان، يفسدون العقائد والأديان. فالتحذير من رؤوس أهل البدع منهج سلفي، منهج علماء السنة. كذلك قال المصنف رحمه الله: والكرامية، كذلك الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، متوفى سنة 255 من الهجرة، كان يغلو في إثبات الصفات إلى وصل إلى حد التشبيه والتجسيم. كذلك محمد بن الكرامية يقول إن الإيمان هو مجرد النطق باللسان. قال: والكرامية والكلابية. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا عليه غالب الأشاعرة، عليه غالب الأشاعرة، أو كل الأشاعرة اليوم ينفون غالب الصفات ولا يثبتون إلا الصفات السبع. حتى إثباتهم لهذه الصفات ليس على طريقة السلف، أثبتوها قالوا لأن العقل أثبتها، ليس الدليل والنص، يقولون دل عليها العقل وما عداها لم يدل عليها العقل، وإنما دل عليه السمع. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الكلابية، هذا مذهب الكلابية. والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي: الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. هذا ما يثبته الأشاعرة فقط: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. قال: والكلابية ونظائرهم، ونظائرهم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في شرحه على اللمعة، لمعة الاعتقاد، قال: ونظائرهم كالإخوانية والسرورية والقطبية وحزب التحرير، يقول الشيخ، وشباب محمد، كل هذه فرق، وفي هذا الزمن ما لحق داعش والنصرة والقاعدة ونحوها. ونظائرهم في هذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، يجب الحذر من فرق الضلال، حذر من البدع، الحذر من البدع. بارك الله فيكم، احذروا وحذروا منها، فإنها والله شر وبلاء على الأمة. لماذا علماء السنة أكثر من الرد على أهل البدع، أكثر من تحذيرهم من اليهود والنصارى؟ من يفيدنا؟ أحسنت، اليهود والنصارى واضح، يعني يعرف الناس أنهم كفار، لكن هؤلاء يلبسون على الناس ويتسمون باسم الإسلام، بل يقولون إنهم يدعون إلى السنة وإنهم كذا وكذا، فيلبسون على الناس، وقد يرى في ظاهرهم الصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم على الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. أهل صيام وأهل صلاة وأهل قراءة قرآن، لكنهم يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية. وعبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال: لم أرى قوم اجتهدوا في العبادة مثلهم في الظاهر، قد قرحت جباههم من كثرة السجود، وأيديهم كأنها ثفن الإبل من كثرة السجود، وثيابهم مشمرة يعني في الظاهر، لكن يلبسون على الناس أهل تمويه أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل الخوارج. وقال الإمام مالك: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم يحجز صاحبه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي يعالج هذه الأمراض، أمراض البدع والشبهات. أما الخوارج فإن فتنتهم من أشر الفتن على الأمة. وقد ذكر الآجري رحمه الله من أساليبهم أنهم يموهون على الناس ويلبسون على الناس، وقال: لا تغتر بسمتهم ولا بكثرة قراءتهم، لا تغتر بكثرة قراءة ما دام على منهج الخوارج. قال: فهذه فرق الضلال وطواف البدع، أعاذنا الله منها. نعم. قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. جزاك الله خير. نعم. أما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، الانتساب إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، يقصد بقوله كالطوائف الأربع يعني الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، ثابت بن النعمان، والإمام مالك بن أنس الأصبحي، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني عليهم رحمة الله أجمعين. الشيخ صالح الفوزان يقول: الانتساب إلى شخص في أصول الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. المراد بأصول الدين العقيدة، لأن العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يتبع فيها الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للاختلاف. ولهذا لم يختلف فيها السلف الصالح ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم، لم يختلفوا في العقيدة، لأن العقيدة توقيفية مبناها على التسليم والانقياد بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على هذا الشيخ صالح، ونص عليه شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله في شرح أن الانتساب لا يكون في يعني لا مجال الانتساب في العقيدة، لأن العقيدة توقيفية، العقيدة توقيفية، إنما الانتساب في المذاهب الفرعية كالشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي. فيقول شيخنا رحمه الله الشيخ: لا نقول إنه لا يجوز، هذا جائز، لكن يجب على الإنسان وعلى طالب العلم ألا يتعصب للمذاهب، لا يتعصب للمذهب الحنفي ولا للشافعي ولا للمالكي ولا للحنبل، إذا تبين الدليل في أي مذهب من المذاهب مذاهب أهل العلم فيجب الأخذ بالدليل. لماذا؟ لأنك أمرت باتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بل الأئمة أنفسهم الأئمة يدعون إلى اتباع الدليل. الإمام مالك رحمه الله يقول كل راد ومردود إلا صاحب هذا القبر. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخذوا، وخذ من حيث أخذوا. يقول وأما بالنسبة إلى إمام في الفروع في الدين كالطوائف فليس بمذموم. وهم أهل اجتهاد هؤلاء الأئمة، أئمة كبار، إذا اجتهد منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، ويغفر الله تعالى له الخطأ، يغفر الله تعالى له الخطأ. لكن لا يجوز التعصب، لا يجوز التعصب في المذاهب. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة، في الاختلاف في الفروع رحمة، هذا محل نظر عند أهل العلم. أولا هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله اختلاف أمتي رحمة لم يثبت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ صالح لأن الله وسع على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق، ولم يضيق عليهم ويكلفهم بالأخذ بقول واحد، بل أمرهم بالاجتهاد وبذل الوسع، الوسع في معرفة الحكم الشرعي. والاختلاف في هذا رحمة إذا لم يخالف دليلا من الكتاب والسنة، فإن خالف فهو عذاب وليس رحمة، فهو عذاب وليس رحمة. فالاختلاف في هذا الجانب إن كان بعض العلماء يفصل كالشيخ صالح آل الشيخ وكذلك الشيخ صالح، يقول إن كان الاختلاف يكون رحمة في حق هذا العالم الذي بذل وسعه في الفقه وفي إصابة الحق له أجر في ذلك، ويكون مذموما إذا كان هذا الاختلاف يترك الشخص فيه الدليل الواضح البين ويتعصب للمذهب الفلاني، كما ذكرت في بعض المجالس كبعض المتعصبة من الحنفية. المذهب الجمهور أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، الأحناف قالوا لا، بول ما يؤكل لحمه نجس، وهذا اجتهاد من الإمام أبي حنيفة لعله لم يبلغه الدليل ويعتذر له، كما ألف شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ماذا قال الأحناف المتعصبة؟ قالوا لا، عندما قيل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ولا يؤمن أن تروث البعير في المسجد أو أن تبول، قالوا كانت بعير النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من أن تروث في المسجد. كل هذا من أجل أن يوافق هذا القول مذهب الإمام، فلا يجوز التعصب للأئمة. قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، لكن أقول يجب الرجوع إلى الدليل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقب، مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. اتفاق الأئمة الأربعة في الغالب أن ما يتفق عليه قد يكون هو الصواب، ولا شك أن الاجتماع حجة، الإجماع حجة، وأحد أصول الأدلة المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع، والرابع القياس، وهذا محل خلاف وبه قال جمهور أهل العلم. وقد يتفق الأئمة الأربعة على قول من الأقوال، وقد يكون الصواب في قول آخر، لكن في الغالب أنه اتفاقهم اتفاق الأئمة الأربعة يكون هو الصواب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من البدع والفتنة، وأن يبقينا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. نعم، علينا أن ندعو يا إخوة أن الله تعالى يثبتنا على التوحيد والسنة، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، لا تغتر بعلمك يا طالب العلم، لا تغتر بعلمك، لا تغتر بحرصك، لا تغتر بحضورك في الدروس ونحوها، هذا خير عظيم، لكن عليك أن تدعو الله تعالى دائما وأبدا أن يثبتك على التوحيد والسنة، وألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. احمد الله على أن وفقك الله للسنة ولطريق السلف الصالح. كثير من الناس في دنيا البشر إما بين عقائد كفرية أو بين مذاهب بدعية، ملايين البشر، وأنت هداك الله للسنة ولمنهج السلف الصالح، فاثبت على هذا المنهج واسأل الله تعالى الثبات، وادعو إلى هذا المنهج الصحيح وإلى الطريق القويم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير له من حمر النعم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا إلى خير وأن يغفر لنا الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.